بالشهادة إن الدين عند الإسلام كلام مستأنف، الأكثرون على كسرها على الاستئناف، يعني أنه جملة جديدة، وفتحها الكسائي وحده، والوجه هو الكسر، يعني وجه الراجع، لأن الكلام الذي قبله قد تم، فالجملة الثانية مقررة مؤكدة مؤكدة لمضمون ما قبلها، وهذا أبلغ في التقرير وأذهب في المدح والثناء. أذهب يعني أعلى، ذهب مذهبا بعيدا، يعني إيه؟ يعني سار سيرا كبيرا في هذا الباب، يعني سار في طريق المدح والثناء. هذا أبلغ في التقدير وأذهب في المدح والثناء. ولهذا كان كسر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أحسن من الفتح، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، لا كسره وكذلك إن، يقول الكسر أحسن، جملة مستأنفة تقرر الجملة التي قبلها وتؤكدها. قال وكان الكسر في قول الملبي لبيك إن الحمد والنعمة لك أحسن من الفتح، يعني فيه توجيه ثاني للتلبية، لبيك أن الحمد والنعمة لك، يعني من أجل أن الحمد والنعمة لك أبلغ أن يقرر، فهو يلبي لله ويقرر ويؤكد إن الحمد والنعمة لك. وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين، فهي واقعة على إن الدين عند الله الإسلام، أو على أن الدين عند الله الإسلام وهو المشهود به، ويكون فتح أن من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. النص المفتوح يكون فتح أنه، لا هي فتح أن، من قوله فتح أنه زي ما هي ويكون فتح أنه من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو على إسقاط حرف الجر، أي شهد الله بأنه لا إله إلا هو. هذا توجيه الفراء وهو ضعيف جدا، فإن المعنى على خلافه، وأن المشهود به هو نفس قول أنه لا إله إلا هو، فالمشهود به أن وما في حيزها، والعناية إلى هذا صرفت به حصرت، ولكن لهذا القول ما ضعفه وجه، وهو أن يكون المعنى شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو توحيده سبحانه، تضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره. الوجه الثاني أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معا، كلاهما مشهود به على تقدير حذف الواو وإرادتها، والتقدير وأن الدين عند الله الإسلام، شاهدوا أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، فتكون جملة استغني فيها عن حرف الجر بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه، كما وقع الاستغناء عنها عن الواو في قوله ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فيحسن ذكر الواو وحذفها كما حذفت هنا وذكرت في قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لغة كلاهما يصلح. الوجه الثالث وهو مذهب البصريين أن يجعل أن الثانية بدلا من الأولى، والتقدير شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، وقوله أنه لا إله إلا هو توطئة للثانية وتمهيد، ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول، أن الدين عند الله الإسلام الذي هو لا إله إلا هو. يقول فإن الدين الذي هو نفس الإسلام عند الله هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها، ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال، لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. فإن قيل فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول أن الدين عند الله الإسلام، لأن المعنى شهد الله أن الدين عنده الإسلام، فلما عدل إلى لفظ الظاهر؟ الظاهر كان أن يقول، كان ينبغي على هذه القراءة أن يقول أن الدين عنده الإسلام، لكنه أتى بلفظ الظاهر اللي هو الاسم الظاهر الله. الله أعلم. زي شهد الله أنه إيه؟ أنه لا إله إلا هو، ما قالش أن الله لا إله إلا هو. الحسن لغة أو يعني على هذا المعنى لو أراده يكون الأفضل لغة أن يقول ما يستعملش الاسم الظاهر، يستعمل إيه؟ الضمير. قيل هذا يرجح قراءة الجمهور اللي هي إن الدين عند الله الإسلام، وأنها أفصح وأحسن، ولكن يلوز إقامة الظاهر مقام المضمر. المضمر هو الضمير. وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيرا، فإن الله تعالى قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. المعتاد عند العرب يقولوا إيه؟ واتقوا الله واعلموا أنه شديد العقاب. وقال واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. قال ابن عباس افتخر المشركون بآبائهم. فقال كل فريق لا دين إلا دين آبائنا وما كانوا عليه، فأكذبه الله تعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي جاء به محمد وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه. في أديان بس بتاعت الناس، ليست لإيه؟ ليست عند الله، ليست لله. لذلك قال عز وجل لكم دينكم ولي دين. فهي أديان، أديان باطلة، ليس لله دين سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد دل قوله إن الدين عند الله الإسلام على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب لبنيه عند الموت ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. وقالت ملكة سبأ

ليس كمالا في حقيقة الأمر، بل يشهد نفسه قد أقامه الله في مقام التوحيد التوكل في هذا الأمر المتوكل على الله فيه، وأن الله المتوكل عليه هو الذي من بهذا. قال: وفيه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء، وهي أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولاه، والتجأ إلى كفايته وتدبيره له والقيام بمصالحه. قالوا: وهذا في طريق الخاصة عمى عن التوحيد، استغفر الله، ورجوع إلى الأسباب، لأن الموحد قد رفض الأسباب. الصح قد رفض التعلق بالأسباب. قال: وقف مع المسبب وحده. والمتوكل وإن رفض الأسباب فإنه واقف مع توكله، فصار توكله بدلا من تلك الأسباب التي رفضها، فهو متعلق بما رفضه. وتجريد التوكل عندهم وحقيقته وتخليص القلب من علة التوكل أي المذكورة، وهو أن يعلم أن الله سبحانه فرغ من الأسباب وقدرها، وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت. فالمتوكل حقيقة عنده هو من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة السبب سكونا إلى ما سبق له من القسم، مع استواء الحالين عنده. ده حصر للتوكل في أمر الأرزاق ونحوه، وإلا فالتوكل على الله في أمر عبادته ونصرة دينه ليس مطلوبا فيه أن لا تتطلع إلى إقامة العبادة ونصرة الدين، بل مطلوب فيه ذلك، مطلوب أن تكون أتم يعني أن يكون عندك أتم الحرص على أن تحقق كمال العبودية. ولست تقول: إذا قسم لي أن أدخل الجنة فسأدخلها، وإذا قسم لي أن أدخل النار فسأدخلها، فيستوي الأمرين عندي. لا، اللي يمدح في استواء الحالين عندك الغنى والفقر، الصحة والسقم ونحو ذلك، ده الذي يمدح لكمال التوكل، مع إن هذا الأمر لا يكاد يعني يستطيعه إنسان إلا يعني حال الموازنة مع أمر آخر، يعني أنه لو ابتلي فإنه يتطلع إلى العافية، وهذا أمر مشروع، إلا لو أن العافية فيها بلاء آخر لو نظر إليه من جهة البلاء الآخر لا اختار ما هو فيه بلاء أهون من بلاء. يقول: فالمتوكل حقيقة عندهم هو من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة السبب سكونا إلى ما سبق له به القسم، مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع والتوكل لا يجمع. كل الكلام ده ليس سديدا. ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا، فإذا خلص من رق هذه الأسباب ومطالعة العوارض ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه كفاه الله تعالى كفاه تعالى أيوة كل مهم، مش كل منهم دي، كفاه الله كل مهم كل هم، يعني كما أوحى الله تعالى إلى موسى: كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. قال: وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب وبعضه خطأ وبعضه محتمل. فقول إن التوكل في طريق الخاصة عمى عن التوحيد ورجوع إلى الأسباب خطأ محض، بل التوكل حقيقة التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. ربنا قال: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا واحد يقول التوكل يعني عمل عن التوحيد، نعوذ بالله. قال: وقد تقدم في باب التوكل بيان ذلك، وأنه من مقامات الرسل، وهم خاصة الخاصة، وإنما المتحذلقون المتنطعون جعلوه من مقامات العامة، ولا أخص ممن أرسل الله واصطفى، ولا أعلى من مقاماتهم، لأن لفظ العامة والخاصة وخاصة الخاصة عند القوم يميل دايما إلى اعتبار أن أعلى الناس هم مين؟ خاصة الخاصة. وفي حد أعلى من الرسل؟ ما ينفعش تجعل مقامات الرسل هي مقامات إيه؟ العامة، على سبيل التنقيص من هذا الوصف يعني. وقوله إنه رجوع إلى الأسباب يقال بل هو قيام بحق الأمر، فإن الله سبحانه اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها، وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التي تحصل المقصود. فالتوكل امتثال لأمر الله، وموافقة لحكمته، وعبودية القلب له. فكيف يكون مصحوب العلل، وكيف يكون من مقامات العامة؟ مصحوب العلل يعني ملازم للعلل. وقوله: لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها، يقال له هذا الرفض لا يخرج عن الكفر تارة، والفسق تارة، والتقصير تارة. يعني رفض الأسباب كلها، طب ما أنت سبب، إرادتك سبب لأن تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو واحد قال أنا سأرفض الأسباب رضاء بالقسم، طب أنت لو ما خدتش سبب النجاة من الشرك هتظل على إيه؟ على الشرك والكفر، وكذا في الفسق. قال: فإن الله تعالى أمر بالقيام بالأسباب، فمن رفض ما أمره الله أن يقوم به فقد ضاد الله في أمره، وكيف يحل لمسلم أن يرفض الأسباب كلها؟ فإن قلت: ليس المراد رفض القيام بها، وإنما المراد رفض الوقوف معها، قلت: هذا أيضا غير مستقيم. وليس المراد رفض القيام بها، وإنما رفض الوقوف معها. فإن الوقوف مع الأسباب قسمان: وقوف مأمور به مطلوب، وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله، فلا يتعدى حدودها ولا يقصر عنها، فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها، شرائط الأسباب. وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به. ووقوف معها بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها أو مع الله، وأنها تنفع وتضر بذاتها، فهذا لا يعتقده موحد، ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة والسلوك. نعم، لا ينقطع بها عن رؤية المسبب، هو ده بقى معنى لا يقف، رفض الوقوف معها، ويعتقدها الغاية المطلوبة. لا ينقطع بها عن رؤية المسبب ويعتقدها هي الغاية المطلوبة منه. الأسباب ليست هي الغاية المطلوبة، بل هي وسيلة توصله إلى الغاية، ولا تصل إلى الغاية المطلوبة بدونها، فهذا حق، لكن لا يجامع رفضها والإعراض عنها. بل يقوم بها معتقدا أنها وسيلة موصلة إلى الغاية، فهي كالطريق الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده، فإن قيل له أرفض الطريق ولا تلتفت إليها، واحد ماشي في سكة قال له ابعد عن السكة دي، أرفض السكة، يعمل إيه؟ يروح في الصحراء يضيع ما يوصلش. فإن قيل له أرفض الطريق ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلية، وإن جعلها غاية ولم يقصد بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين كان معرضا عن الغاية مشتغلا بالطريق وصل الأسفلت بس. هو ده المطلوب. عمرك ما هتكون انك جعلت الاسفلت هو الايه الغاية، لا انت بتوصل له عشان ايه؟ عشان تمشي بسرعة، عشان تسير الى الغاية. وان قيل له التفت الى طريقك ومنازل سيرك وراعيها وسر فيها ناظرا الى المقصود عاملا على الوصول اليه فهذا هو الحق. وقوله المتوكل وان رفض الاسباب واقف مع توكله، يقال ان وقف مع توكله امتثالا لامر الله واداء لحق عبوديته، معتقدا ان الله هو الذي من عليه بالتوكل واقامه فيه وجعله سببا موصلا له الى مطلوبه، فنعم الوقوف وقف، وما احسنه من وقوف. وان وقف معه معتقدا ان بنفس توكله وعمله يصل، مع قطع النظر عن فضل ربه واعانته ومنه عليه بالتوكل، فهو وقوف منقطع عن الله. قال وقوله إن التوكل بدل من الأسباب التي رفضها، فالمتوكل متنقل من سبب إلى سبب يقال له. إن كانت الأسباب التي رفضها غير مأمور بها فالتوكل مجرد خير منها، زي في سبب حرام ممكن يتوكل على الله فقط، طبعا يبقى هذا هو المأمور، بتاخدش السبب الحرام حتى على انه سبب. وان كانت مأمورا بها في رزق حلال اعقلها وتوكل. العقل للدابة ده عشان تمنعها من الايه، من السير، من ان تفر، وتوكل. يبقى التوكل هو يبقى لما لو انت سبتها وقلت انا اريد ان ارفض الاسباب يبقى انت ايه، مقصر. يقول فرف وان كانت مامورا بها فرفضه لها الى التوكل بزعمه يعني معصيه وخروج عن الامر. نعم للتوكل ثلاث علل، احداها ان يترك ما امر به من الاسباب استغناء بالتوكل عنها. يقول انا متوكل على الله فمش هاخد من الاسباب، فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة، لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة ويتوكل في حصولها، في حصول النجاة، ويترك القيام بالأسباب، ويترك القيام بأسباب الرزق من العمل والحراسة والتجارة ونحوها ويتوكل في حصوله، ويترك طلب العلم ويتوكل في حصوله. هذا توكل إيه؟ عجز وتفريط، كما قال بعض السلف لا تكن ممن يجعل توكله عجزا وعجزه توكلا، وخلط الأمرين في حقيقة الأمر في حقيقة حاله. للعلة الأولى في التوكل أن يغتر فيترك الأسباب زاعما أنه متوكل. العلة الثانية أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه، كمن يتوكل في حصول مال أو زوجة أو رئاسة. وأما التوكل في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أعدائه فليس فيه علة، بل هو مزيل للعلل. في العلة الثانية دي انه بيتوكل على الله في حصول إقامة الدين ونصرة الدين. العلة الثالثة ان يرى توكله منه ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل وإقامة الله له في مقام التوكل. شايف نفسه توكل حقق المراتب العالية، اهو ده نقص، بل هذه من اشد العلل واخطر العلل. قال وليس مجرد رؤية التوكل علة كما يظنه كثير من الناس، بل رؤية التوكل أنه من عين الجود ومحض المنة ومجرد التوفيق عبودية. يرى التوكل بس شايفه إيه، منة من الله وهبة، وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمل أن لا يغيب بفضل ربه عنه ولا بد من ولا به عن شهود فضله كما تقدم بيانه. فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات، وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها، قطع العلل. وهكذا الكلام في سائر المقامات، وإنما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد لها صاحب المنازل مصنفا لطيفا وجعل غالبها معلولا، والصواب أن عللها هذه الثلاثة المذكورة أن يترك بها ما هو أعلى منها، أن يعلقها بحظه، والانقطاع بها عن المقصود. هو ذكر أن هو أن يترك الأسباب. يقول: وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود، وبالله التوفيق. قل قولي هذا، واستغفر الله.